يوم الصبح أول ممنوعة قبل ما نرد فنجان القهوة تعودنا نولف الراديو على محطة عم تبث فيروزيات، ودايما لما بنسمع هالألحان والأنغام الرائعة نزداد حيوية وتفاؤل وحب. يا ترى شو السر؟ بالألحان، بالكلمات أو بتكامل المقومات؟ خلونا سوا نتعرف على التجربة الفنية للسيدة فيروز بحلقة جديدة من برنامج سحر الوتر مع الموسيقي الأستاذ جلال جوبي. يسعد أوقاتك. أهلا، صباح النور أستاذ جلال. اليوم موضوعنا سيدي فيروز، ولكن قبل شوي سألنا سؤال، شو أحلى مفاجأة صارت معكم بحياتكم؟ فخلينا نسألك السؤال. أحلى مفاجأة صارت معي لما التقيت مع أستاذ صباح فخري. يعني الله على هالمفاجأة. يعني أنا بهذاك الأثناء عم بحكي بال 87 88 89 هالشيء، يعني كنت ولد. وفعلا كانت مفاجأة انه انا اعزف مع الاستاذ صباح بهالعمر هاد، ما كنت متخيل انه هاي القصة تزبط. كانت حلم. فلما قالوا لي بدك تروح مع صباح فخري، يعني متأكدين انا بدي اعزف مع صباح فخري، كانت كثير احلى مفاجأة. كانت فعلا مفاجأة حلوة. يمكن اول مفاجأة لما بلشت بالطريق الفن، يعني كانت اول مفاجأة كتير كبيرة، يعني مو على حجم حتى تفكيري. يعني اكيد بالنسبة للزمان وقتها وبالنسبة لعمرك ولكل التفاصيل. طب احلى مفاجأة خلينا نقول بتتوقعها او ناطرها بحياتك؟ بتمنى ترجع سوريا مثل ما كانت. أكيد كلنا بنتمنى، وإن شاء الله رح ترجع إن شاء الله بالقريب العاجل. خلينا نفوت بموضوعنا اليوم، فيروزيات. يعني فيروز. اليوم ما في مجال أبدا الصبح حدا يطلع من البيت إلا أكيد يولف الراديو على محطة في فيروزيات أو فنجان القهوة، القاعدة على البلكوني، كل صح. الأماكن الصبح ترتبط بفيروز. صحيح. هلأ لما بنقول فيروز بنحكي عن مؤسسة الرحابنة. يعني نحن أنا دائما بقول إنه في موسيقى غربية وفي موسيقى شرقية وفي موسيقى رحبانية، فهدول عاصي بالذات عاصي منصور ما كانوا ناس طبيعيين، كانوا أكثر من شو بنقول بالعامية طفرة، هيك بيجوا على الدنيا هيك، يعني عندهم ثقافة هائلة. حوارات المسرحيات اللي قدموها، الاسقاطات اللي قدموها في المسرحيات، الرساله اللي كانت تصل بنهايه المسرحيه للناس، شو بده يقولوا. انا اليوم اخذ مقاطع من مسرحيات وحوارات حابب انه نسمعهم. اخذت مقطع من مسرحيه صح النوم باخر المسرحيه، النزعه الانسانيه عند عاصي، انه هالانسان يعني عم نقدم كيف بفكر، فيه رسالة كتير عميقة. كيف بفكر بالانسان؟ هلا رح نشوف من الحوار انه كيف كانت ثقافتهم، شو ثقافتهم هلا اللي بيكتب بتنعكس شخصيته على كتاباته، حتى كيف كانوا يعيشوا قضايا الناس بوقتها. أكيد. ناخذ مقطع من مسرحية صح النوم نسمع. اكيد. غسلت المي رجع جديد. سامح قرنفل. سامحها قرنفل، لعبت فينا قرنفل. إذا بدك تقتلني صار فيك تقتلني، بس أعطيني شوية وقت تكفر عن ذنوبي، بخاف روح على جهنم وأنا بعيني يكون مخطية وتختيرني الخطية، ويشوفوني شياطين مش صبية، بزتوني بشي خلقين وبيعودوا يلتفتوا في جهنم. إيه في جهنم، بس يمكن ما فيها حدا، الإنسان أحلى من النار. ولما نزلت على البير ما عدت تذكرت الختم ولا خفت على الختم، تذكرتك انت وخفت عليك انت. معقول اقتلك يا قرنفل؟ معقول الانسان يقتل واحد خاف عليه؟ تعيش يا مولانا الوالي. عيش شكيت من عليك. خلاص نعست وبدي نام. من هلأ ورايا أنا رح نام، وإنت يا قرنفل ختمي مطرحي، إيدك أرشق من إيدي. يعني أنا ألقي الضوء بس على موضوع المسرحية، بجوز في ناس ما بيعرفوا المسرحية. مسرحية بتتخص في قصة والي، في خاتم بالموضوع، في حدا بده يقتل حدا، في ختم ختم عفوا الوالي بينام طول الشهر وبفيق يعني يوم بيختم فيه 3 معاملات للناس بس. يا حرام. ففيروز عندها أخذ دور رنفل بالمسرحية، عندها بيت بده سطح وما بيتم الموضوع إذا ما جاء ختم الوالي، ما بيختم لها بفيق وما بيختم لها. ف شو الحل؟ بتروح بتغني له وبينام الوالي وبتسرق الختم وبتختم وبتكب الختم بالبير. بالبير طبعا احداث مسرحيه بتتطور. كنا لازم نسمع القصه قبل ما نسمع نعم. المسرحيه بتتطور احداث مسرحيه لانه بيعرفوا بالاخر انه رنفل صاحب هي اللي سرقت الختم، فبده يحكموا عليها ما في ختم، فبقول لها لازم تنزلي على البير جيبي الختم عشان احكم عليك. المقطع اللي حطيناه انه هي هون بتكون نزلوها على البير بالحبله ورجعوا طلعوها بجيب له الختم، بتقول له هاي الختم اذا هلا تحكمني احكمني. فبيقول لها انه لا الانسان اغلى من يعني كيف عم يوظفوا هاي العناصر مع بعضها حتى تطلع هالحاله الفنيه. مسرحيه صح النوم بالذات هي المسرحيه اللي كانت خارقه لانه الحوار هو كلام عادي ولكن ملحن. هذا ما بتتخيل لي قديش صعبه انه هاي القصه انه واحد عم يحكي حديث هون كمان بتحتاج لاشخاص متمكنين، ان كانت السيده فيروز ان كان خلينا نقول ككلمات والحان وغناء. طبعا لكن مؤسسه الرحابنه عاصي ومنصور كتبوا قصص ما بتخطر على بال حدا ولحنوا يعني انجازات هائله. في مقطع من مسرحيه ميسريم، مسرحيه ميسريم مسرحيه حكينا القصه قبل اثنين بيحبوا بعضهم وبتجي العادات والتقاليد بتوقف وشهم وبصير قتيلات وما بعرف شو. المقطع راح اخده هلا بيشرح وجهه نظر الاثنين طرفين. فناخذ مقطع ميسريم نسمع. هو وهي اثنين هن ربيوا سوا وعالشيطان بيناتن تربى الهوى وهب الهوى عحبن بليلة شتي الله ينجينا من هبوب الهوى عم حلفك بالدمع بالليالي الحنين بالغيم بالتلي بزهر الياسمين سيف المحبة عنك ملجأ الطيبين ردوا لبعضن ردوا لبعضن مثل ما يعني استاذ جلال انه انا شفت انه فيروز عم بتغني او بالاحرى سمعت انه هي عم تدعي للاثنين ردن لبعضن عم تشتكي لقاضي الهوى يمكن قاضي الهوى انه يردن لبعضن. طبعا قلنا المسرحيات كان فيها اسقاطات كثير جميله وظفوا النصوص والمقام لخدمه النص كمان. رجعنا على تلحين يعني حتى بالمسرحيات في مقامات مستخدمه اي شيء اي شيء بدك تلحن هي المقامات هي الابجديه تبع الموسيقى فاي شيء بده يتلحن يتلحن على مقام صحيح. فتوظف اللحن في خدمة النص. طبعا لما بيكون الشاعر هو ملحن بيطلع بيشرح وجهة نظره الإحساس أكثر. وجهة نظره اللي كاتبه ووجهة نظره في اللحن فبيطلع اللحن متكامل صحيح يعني خلق هي خلق مثل لما نفس الشخص اللي عم بيغني هو عم بيغني كلماته وألحانه أكيد لسه كمان بدها تكون طبعا هو اللي كاتبهم هو اللي صانعهم يعني. في قطعة كتير حلوة رح نطلع شوي من المسرحيات لكن التعابير اللي استخدموها الرحابنة بكرة أنت وجاي رح زين الريح يعني رح زين الريح تعبير مجازي يعني تعبير مجازي تفتح الخيال ايه. والغنية فيها كتير من هالصور هي نسمع بكرة انت وجاي. بكرة انت وجاي رح زين الريح خلي الشمس مراية والكنر صيح وجمع ناس وعلق واس بكل الشارع حكاية بكرة انت وجاي انت وجاي يا حبيبي وبكرة انت وماري رح صور براج ارسم البياني عروس الدراج صوت العيد يدق بعيد والشجر يبكي عالمفارق بكرة انت وما استاذ جلال هون في اكثر من لحن من مقام هلا مقام نهاوند اوكي لما وصلت للمقطع الثاني صار بياتي ولكن شوفي النقله اللي نقلوها لما نقلي يعني كانه انت ومارق تخرب الدنيا علق الغيره على عيني علق الغيره على مختر فيه وعلق الغيره على عيني هون اللحن اختلف صار شبه خطابي يعني كان هيك كلام هيك لحن يمكن ما كان لبق لحدا غير السيدي فيروز هلا اكيد شوفي فيروز يعني ظاهره لا تتكرر نهائيا يعني مثلا انا بسمع فيني اقبل انه كموسيقي عم بحكي انه حدا يغني مثلا لاي مطرب وفيني اتقبل وفيني بس ما فيني اسمع حدا عم يغني لفيروز ليش؟ لأنه ما بيوصل لك ما بيوصل لك ولا 10% فبتفقد يعني بتفقد السحر بتفقد فيروز حالة كتير خاصة حالة كتير نادرة فعلا في سر يعني لما منقول فعلا اليوم مرتبطة مع أي صباح مشرق صباح شتوي صباح كله حب مرتبطة فيروز ما عدا هيك صوت الخلقة تبع الصوت يعني صوت فيروز حتى مو بس بالصباح يعني أنا فيروز بسمعها بأي وقت بالمساء بالصباح بنص الليل ما عندنا مشكلة يمكن أذن المحترف تختلف عن أذن المستمع العادي أكيد إنه نحن بنسمع النص بنسمع اللحن بنسمع هلا نحن بنسمع لتوصلنا هاي الحالة الجميلة أحيانا يعني حتى مو أحيانا دائما نحن الغير المختصين بنسمع الجمال بنسمع الفن ما بنفكر إنه شو في بين السطور يعني أكيد مقامات أكيد مستخدمة صحيح أو صحيح مين كتب الأغنية اللحنها مين في متعة أكيد بتوصل هون بقى بتجي حرفية الفنان نعم يعني مثل ما ذكرت يعني إنه ما في حدا مثل السيدي فيروز أكيد طبعا المثال اللي بعده وظفنا مقام العجم وظفوا مقام العجم بشكل كتير جميل وكتير راقي وكتير حلو بشايف البحر ما في أجمل من هالقطعة كتير بحبها أنا نسمع خلينا نسمع شايف شايف البحر شو كبير كبر البحر بحبه شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحب كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك شبهتك أنا رسمتك على المشاوي يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير ما أوسع الغاب. يعني ما في كلام في يعني في تعبير في الدنيا رسمتك على المشاوير ما بعرف يعني خطيرين غريب خطيرين. هلا بقى فيروز هلا وطن فيروز غنت للوطن كثير غنت للأرض غنت كان لها تجربة تجارب مع طلال حيدر وحدهم بيبقوا مثل زهر البيلسان من أروع ما غنت زهر البيلسان بتم ليش ما جاب غير زهر نوع زهر ياسمين أو فل بيبقى بيرونقوا بمدة طويلة وحدهم بيبقوا مثل زهر البيلسان قطع بتجنن بس التوصيف يعني للي ما بيعرف القصة أغلب الناس بتعرف ولكن يعني خليني أقول أنا واحدة من الناس اللي ما كنت بعرف تخيلت كتير حكاية عن هالقصة أنه هي لمين غنت مينهم اللي بيبقوا الأصدقاء ولا الحبايب طلع أنه القصة قصة ثلاث شباب صحيح. كتب الفنان طلال حيدر ليكي حلاوة الفن أنه أنت تفسري مثل ما بدك هلأ القصائد الصوفية أوقات ما بتحسي إنه هي قصيدة صوفية بتحسيها غزل غزل صريح عرفتي كيف جمال الفن إنه اللوحة كل واحد بيشوفها من وجهة نظره شكل كل واحد يفسرها مثل ما بده هذا الفن دائما لأنه فيه مبالغات هي المبالغات اللي بتخلي الصورة أجمل. هلأ كمان ممكن الكاتب الأغاني ممكن يكتب يوصف حالي غير موجودة يتخيلها يعيشها ممكن تكون حالي موجودة مثل الغنية وحدهم بيبقوا مثل زهر البيلسان نعم. يعني إنه هالشباب الثلاثة اللي راحوا عملوا عملية انتحارية يعني غريب توصيفه لألون نسمع نعم. أكيد وحدهم بيبقوا ذاكرته فكتب الأغنية وعطاها لخير من يؤديها يعني شو كمان بدنا نحكي اليوم رح ننتقل لفليمون وهبي اللي عطى لفيروز أغلب الأغاني إلى طابع شرقي يعني استخدم المقامات الشرقية استخدم الرصد المقامات فيها ربع صوت يعني شوي لتقيلي يعني فيها ربع صوت حتى بأغاني اللي مثلا مقام عجم ما فيه ربع صوت بيحط بالكوبليات محلات فيها شرقي يعني مصر في ليمون على شرقي يدخل المقام الشرقي أنا بتصوري أنه لولا وجود في ليمون وهبي الفنان الكبير يمكن فيروز ما كانت غنت مقامات شرقية أو كان حظة قليل كتير في هالقصة لولا وجود فنان كبير وعملاق مثل فيليمون وهبي رح أخذ لحن يمكن مو معروف كتير ولكن كتير جميل اسمه البواب خلونا نسمعه أكيد يلا على باب من وقف تنودع الأحباب نغمرون وبتونا يدينا بالعذاب على سكر وناطر تيرجعوا قدرت اصحاب شن سكروا الباب ليرجعوا الغياب. جلال، يعني نحن لليوم متعودين كنا دائما اي لحن مع السيده فيروز نسمعه نقول الرحابنه. هلا اليوم عم تخبرنا خبريات جديده انت. طبعا فيليمون من من, من الاساسيين بمؤسسه الرحبانيه. هو لانه المعروف اكثر انه كل لحنوا، حتى في اغاني ما بتعرفي مين كاتبها، مثلا منصور كاتبها وعاصم الحنا او العكس، يعني بقول هن الاخوين الرحباني. عرفتي كيف؟ فاخذت هاي الحاله دائما. ولكن في ليمون كان حالة خاصة وحالة ممتعة وحالة خطيرة، قلبت الموازين كلها، قلبت المعادلة. لكن في ليمون يعني عطية البواب سوارة العروس، من وين مديت إيدي وسرقتن، طيري يا طيارة طيري، وكتير من على جسر اللوزية، ليلية بترجع يا ليل، من أروع الأغاني. هدول كلهم سوار بينا. يعني فعلا كسر الموازين. إيه؟ قلب الموازين. يعني اليوم طلع لي البكي مثلا، انت شوفي اصطلاح طلع لي، ما هو البكي لما بتكون موجود. يعني بيطلع، لا بيطلع بيطلع لبرا، بيطلع لها يعني بيطلع، حطوا نفس طلع لي البكي ونحن قاعدين. غريب التوصيف والبداية. لحنا في ليمون على مقام الحجاز، ناخذ مقطع صغير من طلع لي البكي اذا سمحتوا. طلع لي البكي نحن وقاعدين لآخر مرة سوا وساكتين، طلع لي البكي نحن وقاعدين لآخر مرة سوا وساكتين، بعيونك حنين بسكوتك حنين، لو بعرف حبيبي حبيبي بتفكر بمين. لو بعرف حبيبي بتفكر بمين. طلع لي ما فينا وما نقول نسألك دايما، صرنا منسألك دايما انه مقام شو هون؟ ايه يعني بلشنا نفهم شوي مقام شوي. الحجاز استخدمه بكل ابعاده بكل جماليته، مقام من المقامات الحزينة، عم بيحكي عن البكي، فوظف مقام الحجاز في ليمون. يعني شو ليش موظف مقام الصدى مثلا؟ ايوة خطر له انه بلكي الحجاز اقوى، صرنا نعرف انه هذا نعم كمان مقام نعم حزين. انا كتير سعيد يستخدم لها الاغراض، كتير سعيد على هالقصة هاي، انه معناتها برنامجنا عم بيوصل رساله الثقافه اللي بدنا اياها نحن مع المتعه. فانا كتير سعيد في هالقصة. اكيد نحن بنشكرك استاذ جلال على هالاهتمام وعلى المعلومات اللي عم تقدم لنا اياها. شو كمان بدنا نلحق بالوقت اللي فيروز ضل معنا؟ غنت للشام اللي ما حدا غنى. صح فعلا، يعني كانوا قصائد اللي غنتهم للشام. ما راح احكي كثير عن القصيده، خلينا نسمعها لحالها بتحكي عن حالها. بنسمع سوا. يا شام يا شام وعاد الصيف وعاد الصيف وعاد الصيف، يا شام وعاد الصيف مبتدئا وعاد بالجنان، عاد الصيف وعاد الصيف، صرخ الحنين إليك بأقدع ونادى الله. بتبقى راية الشام مرفوعة أكيد بالعزة والكرامة لكان أكيد. هلأ فيروز ما بكفيها 20 حلقة 30 حلقة. عم نحاول دائما بكل حلقة. نعم. يعني صار في تجارب زهرة. صار في تجارب جديدة ألحان سيدة فيروز، ابن زياد مثلا أخذ ألحان أبوه ورجع على توزيعها. في ناس حبيت القصة، في ناس ما حبتها يعني، بس أنا بحب دائما القصة القديم اللي نكهته، لأنه نحن متعودين أنه يعني أنا ما فيني أسمع على أنت حبيبي وما أتخيل العزف البزق اللي عازفه عاصي ببداية الغنية يختلف. تصور رح أخذ أنهي الحلقة بترك خبروني يا عصافير الدار بصوت المرحوم نصري شمس الدين وفيروز من مسرحية مسرين. مسك الختام نسمع. أكيد. خبروني يا صفير الدار هاكي لبني العشق شو صار، خبروني يا صفير الدار هاكي لبني العشق شو صار، بعدها بتسقيكن بإيدها وبعدكن بتخبروها اخبار، كنت حب كتير وزعلها تا يحزن عيونها وتصير حبات الدمع تلمع على جفونا، وكيف ترجعوا ترضوا تصعب علي وروح لعندها وكلمة عتب ترجع تلاضينا تمحي الدنيا فينا وتمحينا. فعلا تجربة رائعة جدا نصري شمس الدين وفيروز من أروع التجارب الغنائية. محسنا نوفي حق الختام فعلا يعني محسنا نوفي حق فيروز بل أكيد نحن دائما بنقول يعني بنحاول يعني نسلط الضوء قدر المستطاع. نعم. بالوقت المخصص. نعم. للحلقة بدي أتشكرك كتير. شكراً. بالختام الموسيقي الأستاذ جلال جوبي، شكرا لك. مستمعينا خلص وقتنا معكم لليوم، مثل ما بدينا مشوارنا بكل الحب مع كل الحب منودعكم، نشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابعة يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم على الصوت، لنا مصطفى هندسي إذاعية روبا يوسف ولا سليمان، وبالإخراج صيبة سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء.